في المحاضرة السابقة زي ما انتم عارفين كنا قد انتهينا من الحديث عن الحديث الحسن واختلاف أهل العلم في تعريف الحديث الحسن وإيه الراجح في تعريف الحديث الحسن والفرق بينه وبين الحديث الصحيح. وقلت لكم ان الحديث الحسن بعد ما وقفنا على حدوده هو نوع من انواع الصحيح، ولذلك هو حجة ويصلح للاحتجاج به. كذلك قلت ان ابن كثير لم يفت بعد ان انتهى من الحديث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن انه ينبه الى عدة امور هامة جدا، كان منها تنبيهه على كتاب البغوي وهو كتاب مصابيح السنة، وان البغوي في هذا الكتاب عرف الحديث الصحيح والحديث الحسن تعريف خطير جدا لم يسبق اليه، وتعريف بالطبع لو التزم الناس بها يروحوا في 60 داهية بكل معاني هذه الكلمة. فأراد أنه يبين للناس قبل ما يبرح الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن ببيان الخطأ اللي وقع فيه الإمام البغوي لما عمل كتاب مصابيح السنة، فعرف فيه الحديث الصحيح بأنه ما جاء في البخاري وفي مسلم أو في أحدهما، وعرف الحديث الحسن انه ما جاء في كتب السنة دون البخاري ومسلم كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الامام احمد وما شابه هذا. وقلت ان ابن كثير باين ده تعريف خطير جدا قد شجبه واعترض عليه اهل العلم، لان ما حدش يقول ابدا انه الحديث الصحيح هو اللي موجود في البخاري ومسلم او في احدهما فقط. طب ما في صحيح في غير البخاري وفي غير مسلم، ولا يقل في قوتي وفي صحتي عما ورد في البخاري وعما ورد في مسلم. وما حدش يقول ابدا ان الحديث الحسن هو اللي ورد في كتب السنه كابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وما كان على مستوى هذه الكتب. فهذه الكتب ما حدش يقول انها اقتصرت على ذكر الحسن ففيها ما هو صحيح، بل وفيها ما هو ضعيف، بل فيها ما وصل الى درجة الوضع وكلم اهل العلم عنه في هذا. ومن هنا حرص ابن كثير قبل ما يبرح موضوع الحسن الصحيح على ان يذكر هذه المسألة علشان القضية بالنسبة لك تكتمل ولا تنخدع بتعريف البغوي للصحيح والحسن في مصابيح السنة، فده تعريف غير دقيق وغير سليم وكلام غير منضبط. ايضا لم يفوته انه يعلق على نقطة اخرى وهي النقطة اللي ختمنا بها المحاضرة السابقة، وهي نقطة انك بتقرأ في بعض الكتب يقول هذا حديث صحيح والاسناد، فللأسف بيغتر بها جهلة العلم وبيعتقدوا انه مدام حكمنا على الحديث بانه صحيح الاسناد فهذا يعني ان الحديث حديث صحيح. هذا كلام غير منضبط، فصحة الإسناد لا تعني صحة المتن، فقد يكون الحديث صحيح الإسناد ولكنه غير صحيح المتن، وهذه حقيقة. والكلام ده هتجده كثيرا علشان تبقى عارف اللي عنده فيكم مجمع الزوائد للهيتمي، ويمكن ده أصح ما يقال في هذه التسمية لأنه بيقال الهيثمي لكن هو الهيتمي. هتجد ان هذا الرجل في مجمع الزواد ومسميه مجمع الزواد يعني جامع فيه الاحاديث اللي وردت في مسند الامام احمد بن حنبل في مسند ابي يعلى، الاحاديث اللي عند البزار، الاحاديث اللي عند الطبراني، وهو بيعتبرها وهي دي حقيقة زائدة على ما ورد فيه الصحيحين. يعني هو بص في مسند الامام احمد بن حنبل الحديث اللي ورد فيه متفقة مع ما جاء في الصحيحين، خلاص ما زاد راح حط في الكتاب ده. كذلك عند ابي يعلى، كذلك عند البزار، كذلك عند الطبراني في الثلاثة الكبير والاوسط والصغير. طبعا هذه الزوائد اللي زادت عن الصحيحين هيبقى فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع، ودي مسألة ما فيها فصال. فلما بيجي تقرأ مجمع الزوائد كتير قوي هتلاقيه بيقول لك هذا الحديث أخرجه الطبراني مثلا في الثلاثة وإسناده إسناد صحيح. فعلى طول طالب العلم اللي مش فاهم أو رجل العلم العادي اللي مش فاهم أو حتى في بعض المتخصصين ولكنهم ليسوا متخصصين في علم الحديث بياخدوا كلمة حديث صحيح الإسناد على إن الحديث عليكم السلام، فبياخدوا كلمة حديث صحيح الإسناد على إن الحديث بيعتبر بهذا حديثا صحيحا. ده كلام خطأ وبالغ في الخطورة، لأن الحديث ممكن يكون صحيح الإسناد كما قلنا ولكنه غير صحيح المتن، لأن احنا من ضمن تعريفنا للحديث الصحيح انه ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فالحديث الشاذ اصلا حديث سنده صحيح، واحنا قلنا هذا الكلام، شوف سنده صحيح من اول الى اخره حديث سنده صحيح، ومأخذنا عليه انه مش الراوي فيه ضعيف ولا وحش، لا ده الراوي ثقة ولكنه خالف الثقات، الثقات روى الحديث ده مثلا بكلمة برواية ان النبي فعل، هو رواه برواية ان النبي لم يفعل. وشفنا في المحاضرة السابقة حديث سنده صحيح ولكن متنه غير صحيح، وليه؟ لاني تفرد به عبد الواحد وهو راوي ثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. كل الرواة طبقة عبد الواحد روى هذا الحديث بان النبي كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، فرووه بصيغة الفعل، هو الوحيد اللي رواه بصيغة القول والامر، ومحدش يقول طب ما ايه يعني ايه المشكلة، ما لما النبي يقول لنام وزي ما يروح وينام، لا طبعا مشكلة مش زيها ابدا، لان زي ما قلنا لو قال النبي فليضطجع يبقى ده امر، والامر والوجوب يبقى لو صليت سنة الفجر وما نمتش تبقى قاسم. لكن لما يروى بصيغة الفعل، صيغة الفعل دليل الاباحة والجواز وليس الدليل الوجوب، ففرق بين الامرين كما بين السماء والارض. فالحديث ده لما تقرأه هو حديث صحيح الاسناد ولكنه ضعيف المتن لشذوذه. كذلك العلة، العلة شيء بيارد فيه المتن، تبص وزي ما قلنا هي امر خفي، اليس كذلك؟ امر خفي بيجعلك ترى ظاهر الحديث السلامة مع انه هو في الاصل غير سليم، بس الامر الخفي ده مين اللي يعرفه؟ فزي ما قلت ان تبص في سند من الاسانيد تلاقي الرواة اللي قدامك كلهم ثقات، فتضطر تحكم على الحديث بانه صحيح الاسناد. في واقع الامر في علة خفية انت مش شايفها، ان صحيح ده ثقة وده ثقة بيبقوا فيه اتنين ثقات، لكن ده لو روى عن ده يبقى الحديث مش صحيح. شوف التعبير بقى، ده بعد ده ثقة. ففي انا هو عبد الله تبص تلاقي كلكم بالنسبة لي ثقات، خلاص تيجي تقول اي واحد فيكم بيروى عني كلكم ثقات، لما اجي اشوفكم تقول ايه الحديث صحيح ما اتصل سنده، ده سمع من ده، والله مجدي سمع من الدكتور جمال، سمع من الدكتور محمد، سمع من الدكتور، ده صحيح ده صحيح ده صحيح، مجدي وجمال ومحمد دول ثقات، والله ثقة، والدكتور ده ثقة، والله ثقة، يبقى الاسناد 100 فل. لو ايه المشكلة؟ لا مش 100 فل، 100 فل لو قالوا محمد، لو قالوا جمال، المجدي لا. ليه؟ يقول لك تعالى بقى ما انت ما خدتش بالك ان مجدي ده سمع في وقت، سمع مني انا في وقت انا كنت كبرت في السن وبدأت اخرف فيه، فروايته عني رواية غير صحيحة، ورواية غيظه رواية صحيحة. يعني لو روى جمال يقول لك ده سمع من الدكتور عبد الله لحد ما بقى سنه 50 سنة الله يكرمه، كان لسه راجل بعقله خلاص وضابط، مجدي بدا يسمع منه بعد ما بقى سنه 70 سنة، كان بيخرف احيانا وبيغلط. فشوفوا المساله دي مش سهله ابدا، ها يوصل لها اي حد، ولذلك دي بيعتبروها من العلل الخفية. فهذه قضية كما قلت ابن كثير ايضا حرص على انه يذكرها، لانه كان بيتكلم عن الحديث الصحيح والحسن وكده، الحديث اللي هو صالح لان يكون حجة وان يقبل وان يعمل به، فهو حرص على انه يذكر هذه الاشياء علشان لا تفوت طالب العلم او رجل العلم وتبقى في ذهنه. اضاف اليها بقى، وده الشيء اللي هنصحاله اليوم، اضاف اليها انه قول الترمذي بقى، لما تفتح حضرتك سنن الترمذي، لو عندك سنن الترمذي في بيتك، بدون مبالغة يمكن 70% من الاحاديث اللي رواها الترمذي في سننه، وهو من الناس اللي لما بتروي الحديث بتحكم عليه، يعني يقول لك ده حديث صحيح، ده حديث غريب، ده حديث ضعيف كده، لازم يديله التعبير العلمي. 70% من الاحاديث اللي رواها كاتب بعد منها حسن صحيح. هذه مسألة استوقفت اهل العلم، استوقفت اهل العلم، قال لا، لو الحديث صحيح يبقى كيف بعد كده يقول حسن، ولو الحديث حسن انا مش محتاج اقول ان هو اعليه لمرتبة الايه، فلو خدنا الحديث صحيح ازاي اديله لقب بعد كده ينزله، اللي هو نرجع اقول ايه حسن، لان احنا قلنا الحسن في القوة في السند بيبقى اقل درجة من الصحيح، اقل درجة من الصحيح. فيجي يقول حديث حسن يبقى اداله الدرجة الاقل، منين بعد كده يرجع يرفعه ويقول صحيح؟ فلو هو حسن يبقى مش من حقه يرفعه لدرجة الصحة، ولو هو صحيح يبقى مش من حقه ينزله لدرجة الايه الحسن. هذه من الامور اللي ابن كثير اراد انه لابد ان يجلي الامر فيه، ان كيف يجمع الترمذي بين القول بان هذا الحديث حسن صحيح، كيف جمع بين الامرين؟ هو اخذ بقلب بملء فيه، يقول قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح مشكل. مشكل يعني ايه؟ مشكل يعني ايه؟ يعني امر بيجعل فيه هناك اشكال، بيجعله امر غير مقبول، بيوجد لنا مشكلة. لو صحيح رجع تقول حسن؟ لا، ولو حصل ازاي تقول بعد كده صحيح؟ ما هو لازم تقول درجته زي ما هي، يا صحيح يا ايه يا حسن، فانت عملت لنا مشكلة. ليه؟ قال لان الجمع بينهما في حديث واحد كالشيء المتعذر، كالشيء ليه زي بالضبط اكنك بتقول فلان قصير شوية وطويل، دي حسن صحيح، ده بالقادر احكي لك عليه ايه بالضبط كده، بتقول على واحد ده قصير شويه طويل، ايه قصير شويه؟ فانا قلت قصير شويه مش هتقول لي طويل، وان قلت طويل مش هتقول لي قصير شويه، تركبهم على بعض ازاي؟ ومن هنا بقى قاعد اهل العلم يدوروا على حل اللوغارتمات ده، التعقيدة دي، التشكيل اللي مش مقبولة دي، يدوروا لها على حل خلاص. فخرج البعض منهم وقال لما يقول هذا حديث حسن صحيح فبيبقى مقصد الترمذي ان الحديث ده جه من طريقين، طريق منهم حسن وطريق منهم صحيح، فيبقى هو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق الاخر. ده ممكن والله او ممكن او نص وثلاث ارباع. بعد الحديث احيانا بيجي عشان تبقى عارف من اربع طرق، تلاقيه في طريق منهم موضوع، وتلاقيه في طريق منهم ضعيف، وتلاقيه في طريق منهم حسن، وتلاقيه في طريق منهم صحيح، وفي النهاية ها الصحيح بيكبر الباقيين دول كلهم. ولذلك تعدد الطرق ده شيء مهم، وده اللي انا قلت لكم ان لما تنظر، ودي الاشكاليه اللي ما فهمهاش زي ما قلت لكم زمان احد طلبه العلم، اللي لما جيت قلت يا حديث يا ساري الجبل، هي اقرب حاجه اهو، ابن عمر لما نادى وقال يا ساري الجبل، فقلت شوف لما يجي لي طالب علم وراح جايب لي كتاب السلسله الضعيفه للالبان، يقول لي يعني احنا حضرتك يعني عارفين انك انت منضبط في علم الحديث ومحدث وبتاخد بالك من الكلام ده، ازاي فاتك حاجه زي كده وتقول يا ساري الجبل وتقوله في محاضره مع ان هذا حديث ضعيف وموجود في السلسله الضعيفه. فضحكت، ضحكت ليه؟ لانه بدا لي انه طالب علم جاهل، اللي علمه ما خدش بيده كويس، ولذلك ما اردت ان اطيل معه في الكلام، قلت له قابلني الاسبوع اللي جاي وهات كتاب السلسله الضعيفه معك. فذهبت وانا مصطحب مع السلسله الصحيحه، فتحتها قلت له اقرا، فوجد فيها حديث يا ساري الجبل، فراح ازاي يعني ازاي مضعفهم صحاح؟ لا هو انت اللي مش فاهم. قلت له بص بقى في السند اللي قدامك هنا، هو حكم على سند، ده طريق، فحكم عليه هذا الطريق حطه في السلسله الضعيفه، وجه في طريق ثاني وراح حطه في السلسله، فاصبح الحديث وارد من طريقين، طريق ضعيف وده حقيقي وطريق صحيح. فحضرتك خدت الطريق الضعيف وقضيت به تماما على الحديث، ولذلك الألباني كان صريح في الضعيفه، قال هذا حديث ضعيف بهذا الاسناد، ما قالش هذا حديث ضعيف. انا قلت لك لو قال هذا حديث ضعيف يبقى بيضعف السند والمتن، اما يقول ضعيف الاسناد ده مش معناه ان الحديث ضعيف، لازم تبحث له الاول هل له طرق تانية صحيحه ولا لا، فان لم يكن جاز لك ان تقول هذا حديث ضعيف، لكن طول ما انت ما انتش عارف له طرق تانية ولا لا يبقى هو بالنسبه لك ضعيف ليه؟ اسناد زي ما قلنا برضه الحديث يتقال صحيح ليه؟ الاسناد ما دام انت مش متاكد من المتن وما انتش متاكد من طرق اخرى وما انتش متاكد في عله خافيه ولا ما فيش، فتريح دماغك. فاذا الحديث احيانا بتتعدى طرقه وبتتفاوت هذه الايه؟ بتتفاوت هذه الطرق، تتفاوت هذه الطرق خلاص؟ ولذلك الشيء الغريب العجيب مثلا لما تيجي تمسك بحديث مثلا زي حديث الغامديه، وهذا حديث موجود في جل كتب السنه، او حديث ماعز الاسلمي، وده حديث موجود في جل كتب السنه، هتلاقيه واصل في طرق لاعلى قمه الصحه لانه في البخاري ومسلم متفق عليه، وهتوصل لطرق ثانيه هتجد ان اللي بيخرجها بيشير الى ضعفها. هذا لا يعني ضعف الحديث، وإنما بيعني ضعف هذا الطريق، وده وارد وده وارد. فاللي دفعه أو اللي حاولوا يفصلوا ويحلوا المشكلة دي فيما يقوله الترمذي هذا حسن صحيح، حلوها بهذا الأسلوب، قالوا إنه هو بيشير لأن هذا الحديث ورد من طريقين، أحد الطريقين حسن وأحد الطريقين صحيح خلاص. هذا كلام كان من الممكن ان يكون كلاما مقبولا لو اننا حققنا هذا الامر فوجدناه فعلا على ارض الواقع كلام صحيح. خد بالك شو معنى ارض الواقع دي؟ دي مهمة جدا بقى، عشان تدافع عن واحد لازم تنزل كلامه فين؟ تطبقه على الواقع بتاعه على عمله. لا منطقي، لا منطقي جدا. لو ايه؟ طبعا، ويبقى قصده ده من طريقه. لو ده مبدا ماشي عليه، ايه المشكله؟ لو هو ده مبدا هو ماشي عليه، اكتب لك صحيح وصحيح حسن ضعيف موضوع. ليه؟ لان انا خلاص عرفت انت منهجي، ان انا لما بعدد الحكم يبقى معناها ان انا بشير الى تعدد الطرق. ايه الاشكاليه في هذا؟ ما الإشكالية في هذا؟ ده لو شوف ده لو هو ده طبقناه فوجدناه هو ده اللي حاصل على أرض الواقع. لكن ابن كثير اعترض عليه ليه؟ لأن لما جم يطبقوه على أرض الواقع خلاص قال لك إنه طب ده بيجي عند أحاديث وروح كاتب الآتي، زي هضرب لك مثال ومش جايبه هنا لكن هقوله لك أنا أهو، حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم بغير طهور، ده حديث في سنة الترمذي في كتاب الطهارة. خلاص تعالى اقرأ حكم الترمذي عليه بقى، يوم يقول لك ايه، هذا حديث حسن صحيح. طب انا هفهم زي ما اصحابنا اللي فهموني دول فهموني، يبقى قصده ايه؟ يبقى جاي من طريقين، طريق حسن طريق صحيح. راح مكمل بقى الحكم وقال ايه بقى، غريب لا يعرف الا من هذا الوجه، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان ليس له الا طريق واحد، ومع ذلك راح حاكم عليه بانه حسن صحيح. ايضا مش معناها بقى كده، وصل لك بقى ادي التطبيق على ارض الايه، وده مش على الحديث لوحده، ده على كتير بقى كده، يروح يقول حسن صحيح غريب لا يعرف الا من هذا الوجه. يبقى لو كان قصده ان هو جاي من طريق حسن ومن طريق صحيح ما كانش قال لا يعرف الا من هذا الوجه، فمعنى ان الحديث لا ياتي عنده الا من طريق واحد، ومع هذا يحكم عليه انه حسن صحيح، ما تقدرش تقول ان مقصده بقى انه جاي من طريقين احدهما حسن والاخر صحيح. الحته دي واصله؟ في حد مش فاهمها؟ عرفت الاعتراض ايه بقى؟ يبقى ده الاعتراض اللي حطوه قصاد اللي حاولوا يشرحوا العباره دي بان المقصود بحسن صحيح انه حسن من طريق صحيح من طريق اخر، كلام مرضوض. لما اجي في يوم واعمل لك امتحان اقول لك والله هناك احاديث كثيره قال فيها الترمذي هذا حسن صحيح. وعلى فكره السؤال ده جه لطلبه الحديث مره في سنه من السنين، ويمكن قول لهم طلع اهبل مش عارف يجاوب. خلاص ان الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، وهو يديله الاجابه، السائل بيديله الاجابه، وقد فسر بعض اهل العلم هذا بان الحديث له طريقين احدهما حسن والاخر صحيح. خلاص ما هو تعليقك على ذلك؟ تعليقك يكون ايه بقى؟ هيكون ايه؟ ما هو تعليقك على تعليقي؟ بقول هذا كلام غير مقبول. غير مقبول ليه؟ كلام غير مقبول لأنه جاء في بعض الأحاديث وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوادي، فهذا يعني أنه يحكم بالحسن والصحة على أحاديث لم تأتي إلا من طريق واحد بس. وشوف بقول لك طلبة العلم في الكلية ما عرفوش جابوا عليه، مش فاهمين مش فاهمين ايه، وخرجوا لك السؤال ده يعني هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ ده بتوع صهاره اللي دخلوا قسم حديد، واخد بالك؟ فده توجيه، وهذا التوجيه اصلا توجيه لم يقبل. خلاص البعض قال بقى لا احنا بدام الاولانيه دي ما فلحتش فاحنا لينا توجيه اخر. ايه التوجيه الاخر؟ قالوا التوجيه الاخر ان الحديث قد يكون حديث صحيح باعتبار السند، حسن باعتبار المتن، حسن باعتبار المتن. ليه؟ قال اللي ممكن يكون السند صحيح ودي قضية احنا اتفقنا عليها، لكن المتن يرفض لتعارضه صراحة مع القرآن، لواحد مش كده اللي مش ده بيحصل، لوجود خطأ لغوي فيه والمتن بيرفض، لأنه مش ممكن يكون النبي هو اللي قايله، لان النبي اوتي جوامع الكلم خلاص. يكون المتن كما قلنا متن شاذ، اذا في حاجات بتدخل على المتن مع صحة السند لكنها تخلينا لا نقبل المتن. فاللي بيحصل ان هو عايز يقول ان السند ده صحيح لكن المتن ده حسن. يعني ايه حسن؟ يعني يمكن يكون متن جايب بحكم بعيد عن ما ورد في القرآن وبعيد عن ما ورد في السنة، بعيد عن ما ورد في القرآن، بعيد عن ما ورد في السنة خلاص. مثلا اديك مثال خالص، انا لو جالي حديث السند 10/10 وبعدين جيت في المتن لقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخطب امرأة مثلا فامرها ان تكشف عن يدها، هذا المتن شوف تعبيري بقى، يعني في النفس منه شيء مع ان السند هيبقى قدامي ايه؟ طيب مش ممكن هرفع هذا المتن لدرجة متن اخر بيتفق تماما مع القرآن والسنة، النفس هيبقى منها في شيء. ليه؟ لاني معروف القاعدة انه انظر الى وجهها، مفيش تبص لايديها. لكن والله ممكن يكون، يمكن حد قال ان في ايدها علة ولا عاهة ولا ممكن ولا مش ممكن، لكن في النهاية النفس لن تطمئن الى هذا المتن كما تطمئن الى غيره. فهم عايزين يقولوا ده، عايزين يقولوا ان كلام الترمذي لما بيقول حسن صحيح خلاص فهو حسن باعتبار متنه، ان متنه ده ما بيندرجش تحت قواعد كلية في القرآن والسنة، حاجة كده اتقالت غريبة شوية فيعني ما بقاش فيه قاطع قلب بالنبي قالوا. لكن السند وانا مش قادر اكذبه لان السند قدامي ايه، فيبقى صحيح باعتبار السند، حسن باعتبار المتن، ويبقى كده حل الاشكال. ابن كثير قال لا برضه ده كلام ما ينفعش. ايوه كلام ما ينفعش ليه؟ قالوا لان جه على احاديث مرويه في الحدود والقصاص، والاحاديث المرويه في الحدود والقصاص احاديث بتندرج تحت القران وصريح السنه، واخد بالك؟ هذا يعني ان متن الحديث ده متن ايه؟ صحيح، ومع ذلك قال حسن صحيح، فلا يمكن ان يكون قد عنى بقوله حسن الايه بقى؟ المتن. ده المتن عندي جاي في حدود وقصاص، النبي قال ارجموا للزان المحصن، تيجي تقول لي ده متن حسن؟ قال اجلدوا الزان غير المحصن 100 جلده، تقول لي ده متن حسن؟ كان ده القرآن قايله، متن حسن ايه؟ ده مقطوع من صحابه، ده لو حتى السند ضعيف هيبقى المتن عندي صحيح، انت بتتكلم في ايه؟ عشان كده ده اللي انا بقول لك، لما تاخد كلام الواحد حاول تطبقه على اللي بيقوله، اللي انا قلت لك قبل كده يا شيخ محمد تنزله على ارض الواقع. بتقعد تقول لي يمكن قصده، يمكن ما خلاص، ولا ما يمكن ولا ما يمكنش. روح مطبق الكلام على اللي هو بيعمله. اللي بيعمله ده هو اللي هيبين لي اصلا. فخلصت. فوجدوا ان قولهم انه ده صحيح باعتبار السند، حسن باعتبار المتن، برضو كلام غير مقبول، لانه جاء على متون صحيحة كالشمس في ضحاها، وحكم على الحديث بقوله ايه؟ حسن صحيح. نعم. طب ده بيجي على اسانيد زي الفل ورجالها 10/10 ويقول حسن صحيح. برضه المشكله مردود عليه نفس القضيه، ما هي نفس القضيه. فقعدوا دوروا وجدوا ان المساله مساله كل اللي قالوه حاجات كلها سهله لان يطعن فيها وكلام غير مقبول. راح ابن كثير بقى قال والله انا قلت لكم اللي قالوه وان ده مش عاجبني، ما دام قلت ان ده اللي قالوه وده مش عاجبك وحق له، يعني هو مش قال مش عاجبني ده خلاص، لا الرجل بيقول ادله ايه وحق له. طب ايه اللي عاجبك واللي انت شايفه؟ قال اللي انا شايفه انه هو يعتبر ادانا مرتبة اخرى من مراتب الحديث، من مراتب الايه الحديث، ان زي ما احنا قلنا في احاديث رتبتها عالية قوي يبقى ده الحديث الايه الصحيح، وفي احاديث رتبتها اقل يبقى هو ده الحديث الحسن. فقال ايه اللي الترمذي قال؟ لا ده في حاجة بقى كمان في الوسط، ان في احاديث رتبتها تقرب من الصحيح وتعلى عن الحسن يبقى هو ده الحسن الصحيح. فقال ان قول الترمذي بالتتبع وبالنظر في السند هذا حديث حسن صحيح جعلنا نكتشف ان هذا السند اللي بيحكم عليه هذا الحكم بيبقى اعلى من الحسن واقل من الصحيح، اعلى من الحسن واقل من الايه من الصحيح. وهذا هو المنهج الذي نجاه ابن كثير في هذا الكتاب في البعث الحثيث، ان دايما مقصد الترمذي بقوله هذا حسن صحيح انه عايز يقول لك ان ده اعلى من الحسن ودون الصحيح، اعلى من الحسن ودون الصحيح. ودي مساله بعيدا بقى عن الكتاب، هقولها لك انا، هقولها لك انا بقى، ولذلك يبقى حكمه ده يخليك تخلت في من وجهة نظرك يبقى الحديث اقوى من الحديث الحسن واقل بقليل من الحديث الصحيح في القول. دوارد الدوارد الدوارد وارد ازاي؟ انا قلت لك قبل كده لما يجوا يتفق على راوي بعيدا عن الكتاب بقى، كل الكلام اللي احنا قلناه ده انا بشرح لك اللي في الكتاب قدامك، لما تروح تقراه هتفهم اللي انا قلته لك بقى، خلاص طبقه على اللي عندي. اقفل الكتاب واقول لك حاجه من عندي اللي هي ايه؟ ان الكلام اللي قاله ابن كثير ده كلام معقول، معقول جدا. تقول لي ليه؟ لما تيجي تدرس علم الرجال وانا مصر ان شاء الله بعد ما نخلص الكلام ده لازم نتناول كتاب من كتب الرجال عشان تعرفوا بقى كيفية الاخذ والرد والجرح والتعديل واللي واللي واللي واللي واللي والجرح المقبول والجرح غير المقبول، واخد بالك؟ كل ده تتعلموه. لما بنيجي ننظر في الرجال الموثقين والمجروحين، تيجي عند رجل ما يختلفش عليه اثنين، تسمعني بقى؟ ما يختلفش عليه اثنين، كل علماء الحديث متفقين على توثيقه، فلا تجد له جرحا في اي كتاب. زي سفيان الثوري وسعيد بن المسيب ونافع مولى بن عمر، دي ناس ما تلاقيش واحد قال فيهم بنت شفه، ولذلك يجوا على حديث اللي هو بيسموها السلسله الذهبيه، بيسموها كده في علم الرجال كده السلسله الذهبيه، يقول لك عن مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف التلاتة دول قدامك، شوف شفتهم في السنة كده، خد بالك الحديث ده في السماء، شوف تعبيري في السماء، في السماء. لان في ثلاثة لم يختلف عليهم احد. هذه درجة. تيجي بقى في اللي اتجرحوا، يقوم يجيبوا لك راوي اهل العلم اتفقوا على توثيقه، كلام حلو. وبعدين يجي واحد عندي ويقول واحد وهو غير ثقة، انا قلت لكم في ثناء كلامي زمان مرة، قلت لكم التوثيق لا يعلل لكن الجرح يعلل. يعني يجي اهل العلم الثقات يقولوا مجدي ثقة، خلاص هو ثقة من غير حتى ما يقول لي ليه. لكن لو جم قالوا لي وحش لازم يقولوا لي وحش ليه، خلاص لازم يقولوا لي وحش ليه. يبقى التوثيق لا يعلل، التجريح لابد ان يعلل. ولذلك قاعدة عند علماء الجرح ان اي جرح بلا تعليل غير مقبول. فاحنا جبنا مالك ونافع وقلنا الكل متفق على توثيقهم، مفيش ولا واحد جراح. هل يستوي نافع ده مع واحد يتفق اهل العلم ايضا على توثيقه بس طلع واحد قال هو عندي غير ثقة غير مقبول لكن ما عللش ليه، فاصبح تجريحه ده تجريح غير، هنقول له كده متشكلين تجريحك غير مقبول، لكن في النهاية هيستوي مع نافع؟ محتاج الدرجة، محتاج الايه؟ درجة. التالت جه واحد تالت بقى عشان اوريك ان في درجات ثلاثة اهو. يبقى عندي نافع ده في درجة واحد، التالت اللي اتجرح بس اللي جرح وما قالش ليه فبقى في نمرة، مش هاخده زي نافع ابدا، بقى في نمرة اثنين. جه واحد تالت اتجرح واتقال ليه بس ليه، دي برضه غير مقبوله. لان انا قلت لك ان في جرح ايضا، يبقى اذا الجرح الغير معلل مرفوض، وهناك جرح معلل يقول ليه ولكن غير مقبول. مش انا قلت لكم الكلام ده؟ قلت لكم لما ليه احدهم رد روايه واحد قال رايته يركب برذولا، حصل يركب برذولا، برزاون الفرس زي القوائم الصغيرة، وعمر كره يركبه. ليه؟ لأنه بيمشي يتبختر، فاللي بقى قاعد عليه بقى كده بيتبختر، فتبقى يعني مظنة الكبر. فده جرح، اتجرح واتجرح جرح معلل اهو، رأيته يركب برزاون، خلاص. واحد ثالث اتجرح وجرح الامام الشافعي ما بيقبلوش، قال لك هذا عندي ارتكب شيئا من خوارم المضوءه، رايته ياكل وهو يسير في الطريق. جرح ولا ما جرحوش؟ جرح. واحد ثالث اتجرح ورد روايته قال سمعته يضحك بصوت عال، وده طبعا هنا في السوق. اذا هنا ده جرح ومعلل، لكن هل هذا الجرح ينفي ثقة الراوي ويهدمه؟ بالطبع عند أهل العلم لا، لكن عند بعضهم فأصبح الراوي ده في درجة رقم ثلاثة. حديث نافع أهو ده صحيح، حديث اللي اتجرح وما قالوش ليه ده تقدر على مذهب الترمذي تسميه حسن صحيح، حديث اللي قاله بياكل في السوق بيضحك بصوت عالي ده تنزله لدرجه انه ايه؟ اقل ما يقال فيه انه ايه؟ انه حسن. عرفت ان ده ممكن وارد؟ شيء وارد ولا مش وارد؟ دي الحته ده اللي كنت عايز اوصلها لك، ان ابن كثير لما يقول ان مقصده ده يبقى ده شيء وارد ومقبول، لان فعلا درجات الناس في الصحه دي درجات بايه؟ بتتفاوت، فمن الممكن ان يقال هذا سند صحيح او هذا، وهذا سند اقل شيئا بالصحة، وهذا سند يصل الى درجة الحسن، فيبقى اللي بينهم الاثنين بيسميه الترمذي ايه؟ حسن صحيح. وصلت القضية كده، وصلت القضية كده. هذا الشيء اللي يعتبر خاتم به ابن كثير الكلام عن الحديث اللي ايه بقى؟ الحديث اللي ايه؟ الحسن الصحيح بصفة عامة. الصحيح الحسن. نعم؟ مش جاء وقت اطلع من طريق واحد، من طريق اثنين. احنا ما دام وصل لمرتبه ما يقدرش يوصل فيها للصحيح، ما يقدرش ننزله للحسن على مذهب الترمذي بنسميه حسن صحيح. اهل العلم عندهم كل ما هو دون الصحيح بيسموه، لكن ده منهج الترمذي. انا عايز اقول لك ده مذهب الترمذي بقى في كتابه، عشان تبقى فاهم قصد الترمذي. دي مش قاعده عامه، ده مذهب الترمذي في كتابه. انا عايز اقول لك لما الترمذي بيقول هذا حديث حسن صحيح، اعرف انه فوق الحسن ودون الايه؟ ودون الصحيح. ماشي خلاص. ويبقى في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى هنخش بقى على الحديث الضعيف بانواعه. لكن قبل ما اخش على الحديث الضعيف بانواعه، لان انا بعتبره هو هنا عاكك في الترتيب، واخد بالك في عك هنا في الترتيب، ان المفروض بيعرفك على الفاظ لازم تعرفها، ايه معنى مسند، ايه معنى متصل، ايه معنى مرفوع، ايه معنى موقوف، وبعد كده يقول لي الحديث الضعيف بايه بانواعه. هو جاب الحديث الضعيف الاول، وبعدين راح مدخل الحاجات دي، وبعدين رجع يعد لي انواع الحديث الضعيف. فاحنا هنمشي بالترتيب الصح اللي هي بقى ماذا تعرف عن هذه الالفاظ. قال هذا مسند، هذا متصل، هذا مرفوع، هذا موقوف. الحاجات دي لازم تتعرف عليها وتبقى فاهمها، عشان لما تفتح كتاب علم ما تبقاش واقف قدامها زي الـ الاعمى. ماشي اتفضل يا شيخ محمد. ايوه، لان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مقبوله. ولما نظروا في اسانيد الحديث اللي حكم عليها فعلا بان ده حسن صحيح، وجدوا ان ده فعلا ان هي بتعتبر قريبه جدا من الصحيح، وان لم يعني نستطيع ان نقول فيها صحيح. بهذه القاعده الوحيده اللي هو فعلا نازله على ارض الواقع بتتبع الروايه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.